يعني إتاحة التعبير وحرية التعبير والرأي والكلام هذا كف حق المصورين لأنه ما عندهم حتى جرائد ما عندهم طبعا. فأولئك يتكلمون كما يشاءون فيفسدون الأمة. يقول بعدين والإيقاف التأثير المتزايد للإسلام والمشكلة الفلسطينية يجب اتخاذ الإجراءات التالية. أولا إشغال المسلمين بتناقضات ليحارب كل منهم الآخر للقضاء على قوته. كان يستخدم محمد الغزالي في إثارة الجدل عن وضع المرأة في الإسلام واستخدم ولا لا. كان يجب تغيير حكومات دول الخليج التي تطبق الشريعة الإسلامية الصارمة جدا. وإذا طبقت أي دولة الشريعة الإسلامية يجب بذل الجهود لإلغاء ذلك مثل تنفيذ الحدود للسعودية. ويجب إقصاء بعض الشيوخ وإيقاف أنشطتهم ويجب القضاء على كل أنواع الفعاليات الإسلامية. وبتغيير الحكومات يجب التخلص من بعض القوانين الشرعية ويجب أن لا تعطى وجهة نظر المشايخ مكانا لوسائل الإعلام لمنعه من التأثير في الرأي العام. ويجب عدم السماع للعناصر الإسلامية من الوصول إلى الوظائف الحكومية الحساسة. ويجب أن لا يكون ذلك قاصرا على دول الخليج فقط بل يمتد أيضا إلى الدول الإسلامية الأخرى. ويجب عدم السماح للإسلاميين للتأثير بالوسائل التعليمية والإعلامية التعليم والإعلام. ولذلك ما أدري يعني هل هذا له علاقة موضوع أن مجالس تحرير القرآن يؤكد كل سنة أن لا يقبل أكثر من 30 طالب فقط في كل مدرسة. يعني لماذا كل المدارس يمكن توسع إلا هي وغير ذلك كثير. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع العناصر الإسلامية من التأثير في الرأي العام. وبعدين نذكر بعض طيب يقول لا يسمح للإسلاميين في العمل الاقتصادي والعمل في المجال الاجتماعي والترفيهي لأنه عن طريق الاقتصاد يثبتون للناس أن الربا ضرر وأن ممكن يقام الاقتصاد على غير ربا. ولهذا في مصر مثل الريان يقول أن أخرجوني وأعطي الناس حقهم يقولوا لا تبدأ بالسجن يقولوا للناس الريان أكل أموالكم. ليش؟ لأنه يعني أسس هيكل اقتصادي إسلامي فأعطى بديل للناس من ممكن يولد يعني بنك أو مصرف عمل مصرفي إسلامي غير ربوي. فلا يسمح للإسلاميين في العمل في المجال الاقتصادي وكذلك المجال الاجتماعي والترفيهي حيث يكون لهؤلاء تأثير حتى خارج أقطارهم. بعدين كان من الضروري والهام جدا عدم انتبهوا هذه النقطة من الضروري والهام جدا عدم إحضار عمالة عربية ومسلمة بدول الخليج بل يجب إحضار العمالة فقط من الفلبين وسريلانكا وتايلاند. فتساعد هذه العمالة غير المسلمة في القضاء على القيم الإسلامية. وإذا كان لابد من استيراد عمالة من أقطار أخرى فيجب أن لا تكون من باكستان أو بنغلاديش. ليش؟ يريد تنصيرها بنغلاديش بدون تنصيرها تماما فكيف تنصر بالجوع بالتجويع فتقطع علاقتها لدول الخليج. وتحقيقا لهذا الغرض يجب الاتصال بالاقطار الاخرى. الحادي عشر يجب تغيير نظم التعليم والثقافه وتوسيع برامج الاذاعه والتلفزيون. الثاني عشر يجب خلق عداءات بين التيارات الاسلاميه مثل سلفي واخواني. يعني هل يكون على طبعا لا بس نشر عقيدة السلفية ولا أن الانتصار للإخوة إن رأيت الغرض أن يضربوا بعضهم ببعض فلا يفكر كل منهم إلا في عداوة الآخر. الثالث عشر يجب إقحام الدول التي لديها فكر إسلامي مثل باكستان والسودان في خلافات ومشاكل بحيث أن ما تبقى تطلع مشكلة إلا بمثل المشاكل الاقتصادية وحدود واجتماعي. يعني لما احتلوا بركة جرنج في الجنوب وإلى حلايب تطلع في الشمال حتى ما ترتاح حتى لا يعني تهدأ فيمكن أن تخطط فتعمل لأي شيء. أي بلد يعني له توجه إسلامي لابد أن يخلق له المشاكل. هذا موجز طبعا للتقرير والتقرير موجود ومنشور في أمريكا وبه تعرفون كما ذكر الله سبحانه وتعالى وهو الذي حذرنا منه وبيننا عداوته. هذا ما قالوه بألسنتهم وهذا ما أظهروه وما تخفي قدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هؤلاء الذين راغين الشرعية الدولية لما صربيا هاجمت البوسنة وهرسك دولة مستقلة وأقرت الأمم المتحدة بين الشرعية الدولية اللي حسبت لها الملايين، لأن أردتم إذا أردتم يعني لماذا تقفون مع النصارى في كل مكان وأن تشجعون الإنسانية؟ شوف واضح، حتى الأوصياء يجب أن يكونوا من الدول الغربية، والفتاة في دولات أخرى في المنطقة، والغنيمة طبعا هي الدول المسلمة، المفروض أن تكون كما أمر الله تحمل هي قيادة هذا العالم. نحن الله سبحانه وتعالى أهلنا لقيادة العالم، ولهذا الحجة قائمة علينا. لماذا 1500 مليون مستعدون أن يلتفوا حولنا إذا رفعنا راية الجهاد ولا إله إلا الله؟ والله لو تقف أمريكا والغرب كله ضدنا لا يستطيعون أبدا، إذا طلقنا مع الله ويقف معنا هؤلاء جميعا كيف يحاصرونك؟ يمكن تحاصر، يمكن يضع عليك حصار، يمكن يعمل أي أبدا. ثم إن الله عز وجل لما أعطانا مؤهلات القيادة، وجود الحرمين ووجود الإسلام والعقيدة الصحيحة والقرآن وكل شيء، أعطانا أيضا المؤهل العصري للقيادة. العصر عصر بترول، العالم كله يهمه الآن هذه الثروة، فأعطانا البترول، أعطانا مؤهلات القيادة كاملة مادية ومعنوية. فلماذا نرضى أن نكون في الساقة أو أن نكون تبع ولا نكون نحن القادة؟ ثم لو فرضنا أننا في أشد حالات الجوع والفقر والذل، فنحن يجب أن ندعو الناس إلى لا إله إلا الله وإلى الإسلام، فيعزنا الله بذلك وينصرنا الله على الغرب وعلى الشرق. فكيف قد أعطانا ومكننا وأقام الحج علينا؟ نحن نستطيع بمساعدات بسيطة أن نقضي على النصرانية في إريتريا وفي السودان وفي شرق أفريقيا وغرب أفريقيا، لأن المسلمين نعطيهم مساعدة. من يقدر يقول لك لا؟ تستطيع أن تقضي، ونستطيع أن ننشر الإسلام. وهذه الأقمار الصناعية يعني في أمريكا في أوروبا يؤجرون محطات، والله نستطيع أن نستأجر محطات في بلادهم وننشر الإسلام في عقل دارهم، ويؤمن منهم ما لا يعلم قدره إلا الله، ويصبح قوة لنا حتى داخل أمريكا، ضغط على الأمريكان هؤلاء الذين يقولون غير الحكومات ولنا نغير، كان أحداث فرنج على المزاج. لا يرقبون في أمور إلا ولا جنة، لا عمرهم أبدا رحموا أحد ولا قالوا هذا يعني وقف معنا أو فعل بنا، ما أحسن إليهم أحد أكثر من الشهر. ولما صار عليهم أصاب لم يعطوا تأثير يدخل البلد بس يعيش، ما أعطوا، لأنهم لا يمكن أن ينظروا أو يتعاملوا إلا بمنطلق واقعية اقتصادية قوية، قوة اقتصاد بالذات، ثم قوة يعني جيش أو أي شيء، المهم قوة. الغرب لا يعرف إلا الواقعية التي تتعامل مع منطلق القوة والمصلحة الظاهرة له، غير ذلك معنا. مسألة يعني حقوق الإنسان ومصالح يعني بشرية أخرى، ولا ظلم وإلا عدل وإلا أخلاق، كل هذا للاستهلاك، لا يريدونه أبدا. طيب هذه إعلانات، طيب الحمد لله وجزاهم الله خيرا الإخوان في مركز الدعوة والإرشاد. يقولون هل فكرت كيف تقضي إجازة الصيف؟ كل ذلك تجده إن شاء الله ضمن برنامج مركز الدعوة والإرشاد بجدة، خلال إجازة الصيف يوم الأربعاء والخميس من كل أسبوع، اعتبارا من يوم الأربعاء 27 حتى يوم الخميس 27/3 ما شاء الله، يعني من الربوع هذا القادم القريب إلى بداية الدراسة إن شاء الله، من صلاة المغرب إلى الساعة 11:30 مساء. يعني محاضرات وندوات ومسابقات وجوائز وفتاوى، الحمد لله بارك الله فيهم. العنوان نعم في الكورنيش مزع الإعلان عندك. ثانوية الصقلية أيضا تدعوك المحاضرة فضيلة الشيخ أحمد الحمدان بعنوان وتعاون على البر والتقوى. الشيخ إبراهيم الأربوع يبدأ إن شاء الله تعالى درسه في الفقه من كتاب العدة طرح العمدة. الشيخ إبراهيم القاضي بالمحكمة الكبرى جزاه الله خيرا، تحضر وبارك الله فيك. هذه القضية يعني نذكر الأخ الذي لاحظها، ونرجو من الإخوة وكلكم والحمد لله مربون وآباء أن تنتبهوا لها. يقول الأخ حبك الله ولنا جزاك الله خير يا أخي، وبعد ذلك يقول شاهدت برنامج في أفلام كرتون الأطفال وعرض أكثر من مرة، يقول أن الفيلم يعرض ناس أو شياطين أقزام في باطن الأرض يعملون على تكسير الحجارة وحملها ووضعها في القدور وطرحها وعمل محاليل كيميائية من الحجارة. طبعا أفلام كرتون يعني تضحكوا على عقول الناس، الشاهد كيف الطريقة يعني مع الموسيقى وكذا، بعدين تطلع هذه المواد بأنابيب إلى سطح الأرض لتغذي الأرض، ويحدث من ذلك الفصول الأربعة الشتاء والصيف والخريف والربيع. يعني هذا شهد أكثر من مرة. طيب يقول الأخ وكما تعلمون أن هذا شرك حيث ينسب هذه الفصول إلى غير الله عز وجل، وكذلك خرافة، يعني هو الشرك من ناحية أن هذه الأعمال هذا خلق الله عز وجل، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فهؤلاء يريدون أن يجعلوا هذا من خلق غير الله ومن تدبير وتصريف غير الله. الأمر الآخر أنه خرافة، يعني بمعنى أنه ينافي أيضا الحقائق العلمية، بحيث لو أنه عرضت القضية علميا حتى لو ما قيل إن الله الذي خلق ذلك، لكن لو عرضت حقيقة لماذا تتناول الفصول الأربعة مثلا لكان هذا إلى حد ما يعني معقول. لكن المشكلة أنهم يربون الشباب على الشرك فيما يخالف التوحيد وعلى الخرافة التي تخالف العلم ويتلقاها هؤلاء الأطفال. طبعا هم من أساس موضوع الشرك، ليعلم الآباء والإخوة الكرام أن الأطفال أمانة في أعماقكم، وأنه لا ينبغي في الحقيقة أن يسمح لمثل هذه الوسائل الخبيثة أن تتسلل بالشرك والخرافة والضلالة إلى عقول أطفالنا، بل يجب منع هذه الأجهزة وإخراجها من البيوت، فإنها مضرات لا علاج لها إلا الإخراج. هذه رسالة طويلة بطلون من أخت أسكو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لها وأن يعينها. تشكو أمها وأباها، أما الأم فإنها لا تصلي إلا أحيانا، وأطالت بالشكوى من هذا وتعبت من أسلوبها وجفائها ونهرها لها إذا دعتها وقالت يا أمها صلي، إذا دعت أمها إلى الصلاة. وأما الأب ومشكلته أنه مدمن خمر والعياذ بالله. انظروا كيف نتاج التربية الإعلامية والتعليمية السيئة وضعف الدعوة في المجتمع. إذا استقام الطفل أو الفتاة أو الفتى وأراد الاستقامة أراد الخير يصادف بالاعتراض من أشد الناس حرصا عليه، المفروض أن يكون أشد الناس حرصا على استقامته وعلى سلوكه طريق الخير والحق. فالأم لا تصلي والأب يشرب الخمر والفتاة المسكينة حائرة بينهما، تدعو بها أن يثبتها الله سبحانه وتعالى وأن يعينها. ونوصيك يا أختي للصبر والاحتساب احتساب الأجر، وأن تبذل جهدك معهما، ونسأل الله أن يهدي قلوبهما إنه سميع مجيب. نعم والله هذه بالحقيقة أنا ما عندي خبر منكم الليلة، أن الشيخ قريح في حالة يعني خطيرة كما يقول الأخ، أنا أتبرع لأخي بكلية وهو يعني في حالة صحية متعبة، ويرجو الأخ ما يقول أقول واجبنا الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. فادعوا لأخيكم بارك الله فيكم. الشيخ قريح كلكم إن شاء الله تعرفونه، وله يعني الحمد لله كما تعلمون الفضل على كل أو كثير من الشباب في جدة بالمشاريع التي قام بها والدعوة التي يبذلها، فهو يستحق منا جميعا الدعاء له ولكل هم ومرض وحزن وألم من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومهم وأن يكشف كرباتهم، إنه سميع مجيب. طيب كلها يعني شكر الله لكم، هذه كثائر كثير جدا يعني الرسائل عن موضوع الشيخ عايض، وجزاكم الله خيرا على هذا الشعور الطيب. و هذا الملخص كتبه أحد الإخوة عبارة عن 5 صفحات في بيان أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الحنفية حقيقي. والحقيقة أشكر على ذلك وجزاه الله خيرا. الأخ يسأل يقول نرجو توضيح هذه الآية من سورة التحريم فهي قول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والمطلوب بالأول كيف يكون جهاد المنافقين حيث أن جهاد الكفار واضح. نعم كيف يكون جهاد المنافقين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه هذه الآية هو خير من عمل بها بلا ريب. فكيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ هذا واضح في حياته صلى الله عليه وسلم. جاهدهم بالحجة وبالبيان وبالموعظة وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نصحهم وعظهم ذكرهم بالله في كل مناسبة. صبر على أداهم وهذا أيضا من الجهاد أن يصحبهم معه في غزوه أو في غير ذلك ومع هذا يصبر على أداهم ويتحمل ما يقولون. أن يدرأ عن المسلمين شر شبهاتهم وشكوكهم وهذا أيضا فعله وفعله الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم. أن يحسنوا إليهم أيضا رغبة في أن يستجيبوا هم أو يستجيب أتباعهم للدعوة كما ترفق صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي فاستجاب من بعده ومن وراءه وبقي هو شابا في آخر الأمر. وهكذا فالجهاد بالقرآن وبالحجة والبيان جهاد عظيم وقد سماه الله سبحانه وتعالى وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهو جهاد كبير الرد على شبهاتهم وعلى ما يثيرون وعلى ما يستهزئون بالمؤمنين وعلى ما يبثون من سموم ومن فرقة ومن اختلاف في المجتمع ومن إيقاع العداوات بين المؤمنين. هؤلاء المنافقون في كل زمان ومكان. ألم تسمع الحسن البصري لما سمع فتى يقول اللهم أهلك المنافقين قال يا بني لا تقل هذا فإنه لو أهلكهم لو استوحشتم في الطرقات. استوحش في الطريق لو أهلكهم المنافقين ولكن فادعوا الله أن يهديهم. فادعوا الله أن يهديهم. المنافقون قد يكونون من أصحاب العلم وهؤلاء من أعظم وأكبر وأخطر أنواع المنافقين والعياذ بالله الذين يحملون العلم ولكن مثل ما ذكر الأمريكان استفاد منهم في الضرب وطعن الدعاء والدعوات الأصيلة. وقد يكونون ممن ينتحلون الخير والإحسان فيما فما غرضهم الخير ولا غرضهم الإحسان وإنما غرضهم الإفساد والله تعالى يعلم ما يبيتون. وقد يكون يعني منهم من يدعي أو ينتسب إلى الجهاد وما هو بمجاهد وإنما هو مفسد ومعاند وهكذا. ففي كل قطاع وفي كل مجال توقع المنافقين. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يكفيك شرهم وأن يدفع عن الإسلام ضرهم وأن يهديهم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم كما أرشدنا يعني الحسن رحمه الله. ما معنى الغلظة في الآية؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال في الآية ولجدوا فيكم غلظة لا بد أن نريهم منا غلظة بمعنى أن لا يكون الجهاد جهادا ينقطع ينبتدئ ثم ينقطع أو يضعف وإنما يكون جهاد قوة وجهاد غلظة وجهاد حزم سواء كان جهادا بالسيف أو جهادا أيضا بالدعوة وبإقامة الحجة. فإن المنافقين ولا سيما من توغل النفاق في قلبه وفي حالات معينة لا ينزجرون إلا بالغلظة. ولهذا لما شرع الله تبارك وتعالى قتل أهل البدع وهم طائفة من ونوع من المنافقين قد يصل الأمر إلى قتلهم أن يقتلوا أن يزجروا زجرا شديدا أن تجتنبهم الأمة يحاصر ويعيشوا وليس لهم من يؤويهم في الأمة ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا. المبتدع يجب أن لا يؤوى وأن لا يقدر ولا تكون له قيمة في الأمة، وهذا من الغلظة عليهم وذم وبيان وفضح باطلهم للناس وغير ذلك. فصورة براءة التوبة هي من أوضح ما يمكن أو ما تخفي الغلظة على المنافقين وفضح دخائلهم وسرائرهم وما حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه من أحوالهم. ويقول أخ: كيف يكون جهاد المنافقين وهم غير معروفين؟ ويعني على الأقل عند جميع الناس يجب على من عرفهم أن يجاهدهم وأن يعرف بهم من لم يعرفهم، وليس التعريف لابد إلا بالأسماء، فبين أقوالهم بين أعمالهم ليعرفوها. الحمد لله نكمل. هذه التي ترون الأوراق تقويم للمركز الإسلامي الذي يقيم في باكستان، وكما هو مذكور سماحة الشيخ عبد العزيز زكاة وفضيلة الشيخ التبيت إمام الحرم افتتحه، وهذا مشروع خيري قام عليه بعض الأطباء المسلمين جزاهم الله خيرا من أجل أن يعالجوا إخوانهم المسلمين ليقاوموا شيئا بسيطا محدودا جدا من جهود التنصير الذي ينشر عقيدته الكفرية بناء على استخدام العلاج. فهؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا قاموا بفتح هذا المركز، وعندي عنه معلومات سابقة جزاهم الله خير غير هذا الأوراق، يعني الحقيقة عملهم يفلح ويسر به يسر له كل مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يثيبهم. والعنوان موجود حسابهم الشركة الإسلامية للاستثمارات الخليجية، فمن استطاع بارك الله فيكم أن يدعو إخوانه أو من عنده من زملائه من التجار من أقاربه أن يتبرع مثل هذه الأعمال النافعة الخيرة، لأنها لها ميزتان في الحقيقة: الأولى الإحسان للفقراء وهذا في ذاته مطلوب، والأمر الآخر أنها تدرأ وتدفع التنصير والكفر عن هؤلاء المسلمين المحرومين. من الاستهزاء بالدين والطعن في الدعاة، وهو كما رأينا مما أوصى به الأمريكان أن مجلة روز يوسف وأخواتها يعني تنشر مثل هذه المقالات مثل هذه الصور، يعني العنوان فتاوى ابن تيمية للخيال المفكرين، وبعدين يقول العنوان يقول لم يعد كافيا، لم تعد أركان الإسلام خمسة، هو الاستهزاء، لم تعد أركان الإسلام خمسة صارت 500، كان صارت 500. ليس مطلوبا أن تشهد أن لا إله إلا الله وتصلي وتصوم إلى آخره، يقول لا بد أولا أن تقتل العلمانيين، فإن لم تستطع فتكفرهم، وهذا أضعف الإيمان. يقول استهزاء، وإن تشمت في قتل فرج زوجة وتحل ذنب فؤاد زكريا والدكتور أحمد صبحي منصور، وأن تلعن عادل إمام وتسب نزيل محفوظ، فتعتقد أن شمس البارودي أقوى من الرابعة العدوية لأنها تهدف، وأن تكسر التلفزيون ويستحسن أن تحرقه. ثم بدأ يتكلم الكلام هذا وتقيم دولة إسلامية، وبعدين إيش؟ كل الكلام هذا منسوب إلى من؟ إلى فتاوى ابن تيمية. هذا نحن نريد يعني الغيرة، إذا كان فعلا هناك غيرة ممن يدعون الغيرة على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى عقيدة السلف وعلى أهلها، أن يحارب هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين يحاربون ابن تيمية ويحاربون السلفية وعقيدة السلف بوضوح. هؤلاء أعداء واضحون، نحن بحاجة أن نتلمس عداوات خفية، والعدو المكشوف واضح أمامنا. فهؤلاء العلمانيون وأشباههم، وهذه الصحافة الخبيثة روز اليوسف هذه ولها أصل وعراقة القبطية والنصرانية والتعصب الصليبي هي التي تبدو من هذا الكلام وترسم مثل هذه الكاريكاتيرات كما ترون. يعني يجيب فلاح مصري واقف وابن ملتحي قدامه بعينه والفلاح يقول له يعني اسمعنا انت اللي جاي تقتلني دلوقتي والفقر يقتلني كل يوم. يعني ان الدعاء الى الله ما يقدمون للناس الا القتل، يقتلون الناس بس ما يقدم لهم اي خير ولا مصلحه ولا فائده. مع ان هذا الحمد لله يعني قد يعني اعترفوا هم بانفسهم ان من اسباب نجاح الشباب في الصعيد انهم يقومون بعمل جمعيات خيريه واحسان الى الناس ويعلمونهم في المساجد القران والاحاديث فتهذبت اخلاقهم وصلحت احوالهم وتعلقوا بهم حتى ان التجار خفضوا الاسعار فيعني اطمأن الناس وارتاحوا في دينهم وفي دنياهم. هذا الكلام قالته الصحف مصر نفسها. ولذلك يقولون تمكنوا لما بحتاج الى قوات امن بالالاف لان الناس مع الشباب. الناس يقولون ما ذنب هؤلاء الشباب؟ ماذا ما هي جريمتهم؟ المسجد علمونا الصورة الثلاثة، علمونا التوحيد، علمونا أشياء، فتحوا جمعيات، الطبيب منهم يعالج بالمجان، من من العلمانيين على هذا؟ الطبيب يعالج بالمجان، التاجر يخفض باللحوم، يخفض بالأشياء، الفلاح يشغل كذا، الحجاب انتشر بين الناس، فما عاد في حاجة في الصعيد إلى السائق، يعني عندنا الحمد لله غير مثل القاهرة وبعض المدن يعني، المظاهر لا تعبر عن حقيقة المسلمين كثيرة الحمد لله. ما عاد هذه الاستعارات والقتل، الناس عرفوا الحجاب وعرفوا الحق وعرفوا الدين واستقامت الاسره وصلحت. فلما جاء النصارى وجاءت الدوله الى ان تقتل الشباب قام الناس مع هؤلاء ما ذنبه ماذا فعل؟ حتى ذكروا في نفس الصحف يمكن شفتوها طبعا انه قاده من الامن المركزي وقفوا مع الشباب لانهم قالوا ما لهم ذنب لماذا نقضي عليهم؟ فالاوامر جاءت من تنقل وينفذوها النصارى وبس ولا ما لهم اي ذنب ولا عملوا اي شيء ولا تخريب ولا تدمير ولا كلام فاضي. ثم تبدا الصحافه تصور اللحى وفيها مسدسات وفيها كلاشينكوفات وفيها كذا وفيها كذا وان هؤلاء الارهابيون وهذا العنف وهذا التطرف وهذا الغلو الى اخره وتنعق الصحافه العالم العربي مثل ما تنعق به تلك الصحافه هناك. وهذا من اهداف اعداء الله سبحانه وتعالى يعني تمزيق وحده الامه. يعني نحن عندنا هنا الحمد لله الأشياء هذه أصلا ما هي موجودة عندنا بكل مظاهرها تقريبا ما هي موجودة يعني التي نسمع عنها هناك. ومع ذلك تردد نفس الأسماء الأصوليين والمتطرفين في صحافتنا. يعني كونك أنت تستورد مشكلة ما هي عندك لا شك أن هذا يدل على غباء متناهي. يعني المفروض أنك لو عندك شيء تعالج بأي يعني أكبر قصد من الحكمة دون إثارة. أما تستورد مشكلة ما هي عندك معنى ذلك أنك أنت لا تعرف أن تتصرف. فالحمد لله نعم ليس عندنا هذه المشكلة لأن الناس هم على الدعاء قلبا وقالبا والحمد لله. حتى المديرين العتاب ما يمكن يستطيع أن يقف في وجه الدعاء. ولذلك يعني حتى كبار العلمانيين مثل غازي القصيبي وأمثاله اضطر يفتح الحوار معهم عشان يسمع منهم عشان كذا ما يقدر يقول لك أنا ضده. وهم في الحقيقة ضد الدعاء. لكن السبب أن الحمد لله هذه المشكلة لا وجود لها هنا. إذا يجب أن نحرص على وحدة هذا المجتمع ولا يمكن أن نوحدها ويجمعنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والأخذ على يد السفيه والضرب على يد الظالم الذي إليه يخرق السفينة فنغرق جميعا اللي في الدور الأعلى واللي في الدور نغرق جميعا لا بد أن نضرب على أيديهم ونردعهم ونأطرهم على الحق الأطرى. إذا تعاوننا على ذلك فإن شاء الله لن يكون شيء من هذا. أما هؤلاء يعني كما تقول والعياذ بالله يعني أنهم سرطان مخيف الجماعات الإسلامية سرطان بمجيل يا أخي السرطان ويطورون هذه الصور البشعة يعني قادة الجبهة الإسلامية لإنقاذ وغيرهم يعني رسوم بشعة فيها تشويه لخلق الله سبحانه وتعالى وفيها يعني تحقير وازدراء لهم هذه كلها من كيد أعداء الله. ولكن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله وهؤلاء يرد الله سبحانه وتعالى كيدهم في نحورهم. وليست المشكلة مشكلة الدعوة إلى الله ليست من هؤلاء الأعداء فقط وإن كانوا من سنة الله تبارك وتعالى أنه قد جعل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لكن من أهم ما يجب على الدعاة أن يعني يعلموه وأوفي نفسي وإخواني به أن نتقي الله في أنفسنا نحن، وأن نكون من ذنوبنا وتقصيرنا وضعفنا في الدعوة أخوف من كل أعدائنا. كما أوصى عمر رضي الله تعالى عنه جيش المؤمنين، أخوف شيء نحن الأخوان ما قمنا بواجبنا. الأحياء تشتكي، في رسالة وجهها لكم أحد الإخوة يقول هذه للشباب جدة عموما، يعني ما في وقت أقراها كامل، لكن فعلا يشتكي يقول جئت إلى جدة رأيت في الكولونيات، رأيت في الأسواق، رأيت هنا، رأيت. أين الشباب؟ أين الدعاة؟ طلب الذين يحضرون حلقات العلم أين هم؟ لماذا لا يقوم كل منا؟ لا شك أن في إخوة قائمين، لكن هل كلنا وهل كل منا قام بأقصى ما يستطيع في حيه دعوة للصلاة، الأمر المعروف، للنهي عن المنكر، لزيارة أصحاب المنكرات ونصرهم؟ نستطيع أن نقدم أشياء كثير جدا، والله لنا أعظم الأجر في أدنى التعب، ولو تعبنا مهما تعبنا الحمد لله ما في معه في سبيل الله، لكن المشكلة أننا نبذل ما يجب علينا أن نبذل. فأخشى ما أخشاه من تقصيرنا وتفريطنا، فيكون ما ينزل بنا والعياذ بالله عقوبة على هذا التفريط وعلى هذا الإهمال وعلى عدم اغتنام الفرص. فرصة يا إخوان، أمة تستجيب والله، والله لو فتح الباب للتبرعات المالية بشكل مكثف لرأيتم الملايين تتدفق على إخوانكم المسلمين في الصومال وفي البوسنة وفي الفلبين وفي كل مكان اشتد. ولو فتح الباب للجهاد لرأيتم الآلاف يتطوعون للجهاد في أي مكان، وأي مجال من جهات الخير يفتح تجد الاستجابة يا إخوان. إذا متى تريدون أن ندعو إلى الله؟ لو والعياذ بالله مسخت هذه الأمة بالبث المباشر بأنواع الفساد بالمغريات حتى لا تعود تسمع من يقول قال الله وقال رسول الله، وقتها نقول ليتنا ندعو إلى الله. وإلا الآن ما دامت الاستجابة موجودة والحمد لله في كل إدارة، في كل مدرسة، في كل مؤسسة، في كل شارع، في كل حي تجد الاستجابة، بل في كل بلد لو تذهب الآن إلى أطراف العالم الإسلامي تجد الاستجابة والحمد لله. لماذا لا يكون لنا جهد ونقوم بشيء من أوقاتنا نجعلها لله عز وجل، فيبارك الله في هذه العمر وفي هذه الحياة، ونرى ثمرة الاستجابة في عبادتنا نحن وفي أحوالنا وفي مجتمعنا. والله بركة، لأنها استجابة لما يحيينا كما ذكر الله عز وجل، إذا استجبنا لله وللرسول ودعونا إلى الله وقمنا بالواجب واستجابنا للناس فقد استجابت هذه الأمة لما يحييها. فرق بين الحي والميت، ما الذي يميتها؟ الشهوات والشبهات، التهابة على الدنيا، التكالب على المتاع الثاني، القطيعة، الفرقة التي بين الناس، يعني الأذان تسمع الحرام، الأعين ترى الحرام، الأجساد تتغذى بالحرام. هذه مصيبة لا ترتفع إلا بأن يستقيم أمر هذه الأمة كما أمر الله عز وجل، فلا ترى إلا ما يرضي الله، ولا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تأكل إلا ما يرضي الله، ولا تشرب إلا ما يرضي الله، ولا تقول إلا ما يرضي الله. هذا واجبنا جميعا، وأكرره لأن كثيرا من الإخوة ومنهم فضيلة مدير مركز الدعوة حقيقة طلب مني أن أؤكد هذا، وخاصة مع هذه البرامج الجديدة التي تفتح إن شاء الله على الفرنيش وغيره. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول، والحمد لله رب العالمين.